وآخر يقول أنا رجل أعمل في البنيان، فشاء القدر أن أعمل في مطعم، فذهبت إلى البلدية لتمنحني شهادة صحة، فكان أول شرط أن أحلق لحيتي، فهل علي اسم أم ماذا؟ أولا لا يقال شاء القدر، يقال شاء الله سبحانه، شاء الله سبحانه كذا وكذا. ثانيا ليس لك أن تحلق لحيتك من أجل المطعم، بل واجب عليك أن تعفيها وتوقيها، وإن حصل المطعم وإلا دور عمل آخر والحمد لله. أما حق لحيتك من أجل المطعم فلا يجوز. وهكذا لو طلبوا حق لحيتك لأجل وظيفة أخرى حتى توظف في كذا أو في كذا لا تجيبهم إلى ذلك، والوظيفة بدلها وظيفة أخرى. وأما طاعة الله ورسوله ليس لها بديل، يجب التزام طاعة الله ورسوله. لعله يكفي. طيب تفضل. شيء مهم؟ طيب أيه. لا والله بس سؤال، قرأته بس واحد بيسأل عن حكم بسيط يعني.